بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتابع أيها الأحبة في صفحة رقم 19، صفحة رقم 19، نتابع أيها الأحبة درس تشكيل الحروف منتقلين إلى التشكيل بالكسرة. وعند إعطائنا لهذا المبحث أولا لابد من مدخل للصغار، أما بالنسبة للكبار فأعطيهم المعلومة مع تطبيقها. الكبار هو يحتاج إلى المعلومة، قادر على استيعابها، قادر على تطبيقها. أما الطفل الصغير لا يعرف أن يمسك القلم. كما ذكرناكم قلنا كم شكلا من الأشكال التي تلزمنا لكتابة الحروف؟ عندنا 10 أشكال، تذكرتوها؟ 10 أشكال سهلة يسيرة، من خلالها يستطيع الطالب أن يكتب كل الحروف بيسر وسهولة. والورقة التي وعدتكم فيها لم أجد الإنترنت على الجهاز، وإلا هي موجودة، فالأخ اللي ممكن يأخذها بالواتس ويبعثها للمجموعات ممكن، ونبعثها لأخواتنا اللي طلبوها. فورقة أو 3 أوراقية تعلم كيف تعلم الطالب كتابة الحروف من خلال الأشكال المشهورة، شكل الصحن ونصف الدائرة وسوى ذلك، يعني بعض الأشكال السهلة. 10 أشكال بسهولة يستطيع أن يضبطها الطالب، ومن خلالها يستطيع أن يتعلم الكتابة. إذا ما أتينا إلى حرف، إلى درس التشكيل بالكسرة، أنا أحتاج إلى مدخل. ما هو المدخل؟ بمعنى إذا ما كان الطالب كبيرا أو متقنا للقراءة والكتابة فهو محتاج لبيان المسائل العلمية التي تصحح له لفظ الكسرة في نطقه. أما إذا كان الطالب صغيرا لا يعرف صورة للكسرة فهو يحتاج إلى فكرة حتى أو قصة أو أي شيء، طريقة تستطيع من خلالها أن توصل له المعلومة. على سبيل المثال أنا عم بمشي على اللوح برسم حرف وعليه فتحة، موجود لوحة مثلا كفكرة، يعني لبيان مثلا كيف أكتب الكسرة تحت الحرف. فأقول مثلا هذا الحرف شو اسمه؟ هذا الحرف شو اسمه؟ شو اسمه هذا الحرف؟ ها الفتحة وين منحطها؟ تحت ولا تحت؟ لا، منحطها فوق، صحيح؟ ليش؟ مشان تحميل الحرف من الشمس. طيب جميل، تعالوا لنشوف. أنا كنت عم بمشي هيك يوم، فجأة أنا وماشي ماني منتبه، فجأة راحت وقعت، صارت تحت، انكسرت إيدها. شو سموها؟ كسرة. شو سموها؟ كسرة. الكسرة وين منحطها؟ منحطها تحت الحرف ولا فوق؟ تحت. فوق ولا فوق؟ تحت. إذن تحت الحرف بتكون الكسرة. واضح إخوة، عبارة عن فكرة فقط. أنا ربطت للطالب فكرة أنه وقعت الفتحة وانكسرت إيدها، صار اسمها كسرة، منحطها تحت الحرف، مع الأخذ والرد تثبت هذه المعلومة في ذاكرته. تمام؟ طيب، الآن بعد أن انتهينا من إيصال فكرة المبحث للطالب، تعالوا لنبدأ بمسألة التنبيهات التي لا بد أن نتنبه لها عندما نبدأ بدراسة مبحث التشكيل بالكسرة. أول ملاحظة، تنبه عند إعطائك لهذا المبحث لشرح إتمام الكسر وشرحه بشكل مبسط للطلاب. قلنا ما معنى إتمام الحركة؟ ما معنى إتمام الحركة؟ ألا يشوب الحركة حركة أخرى؟ ها؟ مع استيفاء الزمن اللازم للنطق بهذه الحركة. طيب جميل، إذا أتيت لإتمام الكسر، نحن أخذنا مبحث الإتمام، إيش يعني الإتمام؟ قلنا إيش الإتمام؟ طيب ماذا يلزمني إذا ما نطقت بحرف مكسور؟ ماذا يجب على القارئ؟ يجب على القارئ أن يخفض فكه السفلي، وأنت بتصير بتركبها للطالب أنه لابد تخفض الفك لما بدنا ننطق الكسرة، نقول بي لأنه الكسرة من تحت، بي، وهكذا حتى تترسخ المعلومة بذهن الطالب. إذن لابد من شرح معنى إتمام الكسر وكيف ننطق به. طبعا يا إخوة الملاحظات ذكرناها فيما سبق، ما في حاجة لإعادة ذكرها. أيضا ضبط لفظ الحروف المفخمة المكسورة، والأولى أن نقول الحروف المستعلية المكسورة، واضح؟ لأن الحرف المستعلي يبقى مفخما دائما كما هو معلوم. طيب ماذا لو كان مكسورا؟ فهو في أدنى مراتب التفخيم كما أخذنا في الدورة في المستوى الأول. أدنى المراتب هو حالة كون الحرف المستعلي مكسورا، فنقول صي خي ضي وهكذا. واضح يا إخوة؟ فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها، تلك هي الحقيقة. إذن أنبه الطلاب إلى لفظ هذه الحروف حتى تنطق مفخمة في أدنى مراتب التفخيم. وأخيرا ضبط زمن الحركة. يهمني يا إخوة في مبحث التشكيل بالحركات الثلاث يهمني كثيرا ضبط الأزمنة. تنبه إلى هذه المسألة في كل مبحث، أن تضبط الزمن وأن تضبط الإتمام. يا إخوة أساس لفظ في القرآن الكريم تعلمه لهذا المبحث في الجزء الرشيدي، فتنبه إلى ضبط الإتمام عند الطالب لضبط إتمام هذه الحركات الثلاث. إذا ضبط الإتمام ثم ضبط الزمن الذي يكون للحركة، تنبه لهذين. والأمر الثالث تخليص الحروف المفخم من المرقق، يلزمك في كل مبحث أن تنبه إلى هذه التنبيهات. تعالوا لنبدأ بصفحة رقم 19، افتحوا يا إخوة صفحة رقم 19. سنبدأ من المجموعة إخواننا هنا، طبعا يا إخوة سريعا حتى لا تنقطع القراءة، إخواننا أول سطر ثم أنتم الثاني ثم الثالث ثم الرابع حتى تأخذوا شوية راحة، وحين يقرأ إخوانكم اقرأوا أنتم أيضا واجعلوا الميكروفون يتنقل، شغل شيخنا الميكروفون وسلموا للإخوة. فابدأوا يا إخوة أنتم بالقراءة، ونحن أنا بدي أحاول أسمعكم، أنا سأحاول القرب منكم حيث حتى أسمع، إذا ما وجدت خطأ نبهتكم، ثم السطر اللي بعده وهكذا حتى يعني نوجه بطريقة أخرى إن شاء الله. يلا يا شيخنا بسم الله نبدأ. طبعا كما تلاحظون هنا المؤلفان جزاهم الله خيرا يميزون للطالب ما بين الفتحة والكسرة، فجعلوا السطر الأول لبيان الفتحة وتحته لبيان الكسرة، ثم جعلوا صورة الحروف. تأملوا هنا شكل الصاد إذا ما أتى أين؟ في وسط الكلمة، في الفتحة إذا ما أتى في أول الكلمة. مرت معنا لوحة للحروف التي لا تتصل بما بعدها، للحروف التي لا تتصل بما بعدها، السبعة أحرف التي لا تتصل بما بعدها. أيضا يتنبه الطالب في أثناء تعليمه الكتابة إلى هذه الملاحظات الكتابية. تعالوا لنبدأ أيها الأحبة سريعا مع المجموعة الأولى. همزة فتحة أ ب فتحة ب د فتحة د د فتحة ذ، لا نقول ته وثه، واضح؟ لا تجعل هاء بعد الحرف، لا تقول به وته. همزة فتحة أ ب فتحة ب تاء فتحة ت وهكذا، ولا قول ته. تمام؟ يلا شيخنا واصل. ث فتحة ث جيم فتحة ج ح فتحة ح همزة كسرة همزة كسرة إي باء كسرة ب تاء كسرة ت ثاء كسرة ث جيم كسرة ج جي ح كسرة ح خ كسرة خ خ خ. سمعين الصوت يبقى مفخما في أدنى مراتب التفخيم. يلا دال كسرة دي ذال كسرة ذي را كسرة ري زاي كسرة زي سين كسرة سي شين كسرة شي صاد كسرة. بدنا نسمع القلقلة. صاد صاد كسرة صاد كسرة معي جميعا. صاد كسرة صي صاد كسرة صي صاد كسرة صي صاد كسرة صي، ولا أقول صي صي ما نصي صي صي ها. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا، لابد أن نخصه بزيادة تفخيم، وأوضح ما يتجلى في الكسر كما بينا سابقا. نتابع. صاد كسرة صي ضاد كسرة طي. يا إخوة الجميع اقرأوا، الجميع اقرأ لكن بصوت منخفض حتى ما تتعب، الكل يقرأ بصوت منخفض، وإخواننا هنو اللي بيعلوا صوتهم حتى نسمع إذا في خلل، الكل يقرأ حتى تتعود على اللفظ. يا إخوة إحنا الدورة تريد أن تكسبك مهارة النطق بهذه الحروف بمخرجها وصفتها مع إتمام حركاتها، وفقنا الله وإياكم للخير. واصلوا يا إخوة. إذن كسرى ضي، عين كسرى عي، غين كسرى ضي، فا كسرى في، قاف كسرى قي، كاف كسرى كي، لام كسرى لي، ميم كسرى مي، نون كسرى ني، هاء كسرى هي، واو كسرى وي، ياء كسرى يي. درجن أ ب معي جميعا جميعا درجن أ ب ت ث ج ح إي ب ت ف ج ح خ في طي كي لي مي ني هي وي يي. بارك الله فيكم. المجموعة التالية يلا حطوا المقريفون عندهم يا إخوة حتى نتابع. قاف فتحة قا دال كسرة دي قادي را فتحة را قادي را شين فتحة شا را كسرة ري شري با فتحة با شريبة كاف فتحة ك را كسرى ري كري ها فتحة ها كري ها غين فتحة غ را كسرى ري غري قاف فتحة ق غري ق ح فتحة ح غ كسرى ري حري دال فتحة د حري د ميم فتحة م را كسرى ري مري ضاد فتحة ضا مري ضا باء فتحة باء راء كسرى ري بري حاء فتحة حاء بري حاء طاء فتحة طاء راء كسرى ري طري باء فتحة باء طريبة همزة فتحة أ ميم كسرى مي أمي نون فتحة نا أمينة همزة فتحة أ نون كسراني أني سين فتحة س أني س دال فتحة د ها كسراني دهي شين فتحة ش دهي ش واو فتحة و ميم كسراني ومي قاف فتحة ق ومي ق را فتحة را حاء كسراحي راحي ميم فتحة ما رحيما ذال فتحة ذا هاء كسرى هي ذهي لام فتحة لا ذهيلا واو فتحة و جيم كسرى جي لا لام فتحة لا وجيلا هاء كسرى هي ذهي دال فتحة دا زهيدا لام فتحة لا باء كسرى بي لبي ثاء فتحة ثا لبي ثا عين فتحة عا تاء كسرى تي عدي قا فتحة قا عتيقا عين فتحة عا ثاء كسرى ثي عثي راء فتحة را عثيرا ضاد فتحة ضا جيم كسرى جي ضجي را فتحة را ضجيرا سين فتحة س حاء كسرى حي سحي قاف فتحة قا سحيقا باء فتحة باء خاء كسرى خي بخي لام فتحة لا بخيلا كاف فتحة ك سين كسرى سي كسي باء فتحة باء كسي باء نون فتحة ن شين كسرى شي نشي فا فتحة فا نشي فا عين فتحة ع صاد كسرى صي عصي باء فتحة ب عصي ب نون فتحة ن ضاد كسرى ضي نضي راء فتحة ر نضيرا عين فتحة ع قا كسرى قي عطي باء فتحة باء عطيبة حاء فتحة حاء ضاء كسرى ضي حظي ياء فتحة ياء حظية تاء فتحة تاء عين كسرى عين تاعي باء فتحة باء تاعي باء شين فتحة شاء غين كسرى غي شاغي فاء فتحة فاء شغيفة طاء فتحة طاء فاء كسرى في طافي قاف فتحة قا طافي قا يا فتحة يا قاف كسرى قي يقي ضاء فتحة ضاء يقي ضاء ننون فتحة نا كاف كسرى كي نكي دال فتحة دا نكي دا حاء فتحة حا لام كسرى لي حالي ميم فتحة ما حليمة سين فتحة س ميم كسرى مي سامي نون فتحة ن سمينا قاف فتحة ق نون كسرى ني قاني طاء فتحة ط قاني ط سين فتحة س هاء كسرى ه سهي راء فتحة ر سهي را حاء فتحة ح يا كسرى ي حي يا فتحة يا حيية حيية حيية واضح يا إخوة الصوت تبين للطالب صوت الياء المكسورة والياء المفتوحة يا إخوة حضوركم يفيدك أنت يعني أنت مشان أنت تتقوى نحاول إحنا نستمع قدر الإمكان قدر الإمكان إذا في خلل ننبه حاول أنت تدرب أنت لأنه مرة أخرى ربما تحضر على دورة رشيدي أخرى ما دامك حضرت فحاول أن تستفيد بأن تنطق وأن تتدرب على كيفية التهجئة والدرج تعالوا لنقرأها درجا أمينة أنيسة دهيشة وميقا بعض المعلمين يحاول أن يعطي جوا من يعني المتعة يعني الراحة في الصف لكن مع الانتباه من الحذر من التمطيط فيقول هكذا أمينة أنيسة دهيشة وميقة تعالوا نجربها أمينة أنيسة دهيشة وميقة رحيمة ذهيلة وجيلة زهيدة لبيدة عتيقة عثيرة ضجيرة سحيقة بخيلة كسيبة نشيفة عصيبة نضيرة عطيبة حظية تعيبة شغيفة طافقة يقظة نكيدة حليمة سمينة قانقة سهيرة حية بعض الإخوة بيصير بيعمل هيك أمينة أنيسة دهيشة وميقة صارت فرقة أوركسترا مدري بسموها إذن يا إخوة مشكلة ما بدنا نمطط تصير تولد فتحات وضمات تولد ألفات وواوات وياءات نحاذر من مط الحركات حتى يتولد منها مد لذلك يا إخوة إذا أردت أن تنغم شفتوا كيف نحن قطعنا نأتي بذات الزمن لكن منغمة واضح صفحة رقم 21 ننتقل أيها الأحبة إلى صفحة رقم 21 إلى الصفحة رقم 21 يلا شيخنا نبدأ فردا فردا كل منا يهجئ كلمة يلا همزة فتحة أ همزة فتحة أ لام كسرى لي ألي فاء فتحة فاء ألفة سريعا سريعا خاء فتحة خاء جيم خاء فتحة خاء أنا الآن بدي إياكم تقرأوا فرديا فرديا لحتى ميز إذا في خطأ حتى نصححه يلا شيخنا خاء فتحة خاء جيم كسرى جي خجي لام فتحة لا لام فتحة لا خجي لا عين فتحة عين عين ما في عين فتحة عين فتحة ميز النون عين فتحة يلا عين فتحة ع دال كسرى دي عدي ميم فتحة ميم فتحة ما ميم فتحة ما عدي ما فاء فتحة فاء هاء كسرى هي فاهي ميم فتحة ما ميم فتحة ميم فتحة ميم فتحة ما فاهي ما بعده تاء فتحة تاء فتحة فتحة شيخنا وين هاي فتحة فتحة فتحة أيام زمان بحلب تاء في فتحة لكن في الرشيدي فتحة ح ح بدك ترقق الحاء شيخنا يلا فتحة فخمها لسه شوية فتحة ايوه بيزعل بعدين الشيخ النعيمي يلا توصل بجارك شيخنا يلا سيدي فتحة ب كسرة ب تبي ع عين عين فتحة ع تبي ع تبي ع رقق العين تبي ع محتاج شوية شغل شوية شغل مع الشيخ النعيمي يلا شيخ محمد شين فتحة شينف مين هذا شينف شين فتحة شين فتحة يلا الله أكبر هذا فتح جديد في الجزء الرشيدي راء فتحة ري انتبه شيخنا إذن الشيخ تعمد الخطأ أحسنوا تعمد الخطأ حتى يلاحظ أنه في انتباه ولا لا إذن راء كسرى ري شاري عيدها شيخنا شين اضبط الزمن شيخنا تقول شين فتحة شا شا ما بينفع شين فتحة شا شين فتحة شا راء كسرى ري شاري سين فتحة سا شاري سا ما زلنا محتاجين لضبط أزمنة الحركات تدرب معنا الآن وحاول تقرأ بصوت عالي يلا يا شيخنا شيخ حسين عين فتحة ع جيم كسرى جي عجي لام فتحة لا عجلة فتح الله عليك رائع بعده شيخنا دال فتحة ده نون شيخنا انتبه مو ده انتبه اخدي على لسانك ما نقول دال فتحة ده دال لأنه الطالب حياخد منك حياخد منك الطالب عبارة عن يعني ذاكرة يسجل من خلالها لفظك ثم ينطق كما تنطق انتبه دال فتحة ده نون كسرة مي دني سين فتحة س دني س رائع ما شاء الله فصيح بعده شيخنا همزة فتحة فتحة بيزعل بعدين الشيخ النعيمي فتحة يلا سيدي يلا همزة فتحة نون كسراني أني فا فتحة فا أني فا الشيخ عبادة حا فتحة حا فا كسرى في فا كسرى في فا كسرى في حا في ضا فتحة ضا حا في ضا الشيخ محمد الشيخ حسين خا فتحة خا ح فتحة خ ر كسرى خري سين فتحة سين فتحة انتبه إلى زمن الياء المادية سين فتحة سين فتحة س خري س رائع شيخ محمد ر فتحة ر ه كسرى بدنا نفخمها أكثر ر فتحة ر أيوة ه كسرى ري راهي با فتحة با راهيبة جميل بعده شيخنا شيخ شيخان سين فتحة س سين ما أنه موجود في الحروف سين فتحة سين فتحة سمعني صوت النون يلا سين فتحة س ميم كسرى مي سمي عين فتحة ع سميعا جميعا همزة فتحة راء كسرى ري أري باء فتحة باء أري باء خاء فتحة خاء سين كسرة سي خسي راء فتحة راء خسي راء باء فتحة باء لام كسرة لي بلي يا فتحة يا بلي يا سين فتحة س هاء كسرة في سفي هاء فتحة هاء سفيها همزة فتحة أ نون كسرى ني أني قاف فتحة قا أني قا نون فتحة ن ها كسرى لي نهي ميم فتحة ما نهي ما خا فتحة خا لام كسرى لي خالي قاف فتحة قا خالي قا عين فتحة ع قاف كسرى قي عقي ميم فتحة ما عقي ما عين فتحة ع قاف كسرى قي عقي باء فتحة باء عقي باء لام فتحة لا زاي كسرى زي لازي ميم فتحة ما لزيما. ب فتحة ب ه كسرة ن ب ج فتحة ج ب ج همزة فتحة أ ف كسرة ث أثي م فتحة م أثيما. ط فتحة ط م كسرة م طمي عين فتحة ع طميعة. لام فتحة ل سين كسرة س لسي نون فتحة ن لسينا. واو فتحة و ثاء كسرة ث وفي ق فتحة ق وثيق. ح فتحة ح ميم كسرة م حمي ياء فتحة ي حمية. باء فتحة ب راء كسرة ر بريق. قاف فتحة ق بريقة. يلا نقرأها درجا. أليف خجيل عديم فهيم تبيع شريس عجيل دنيس. أليف حفيظ خريس رهيب سميع أريب خسير بلية سفيها أنيق نهيم خليق. عقيم عطيب لزيم بهج أثيم طميع لسنا وثيق حمية بريقة. تنبهوا إلى التنبيهات التالية لا ننسى إتقان الصفحة بدون خطأ أو تأخر في القراءة. السؤال عشوائيا وليس مرتبا بطريقة السؤال والجواب. نقوي الملاحظة والتمييز عند الطالب ونختم بالورقة المثقوبة. واضح يا إخوة؟ تعالوا لننتقل إلى التشكيل بالضمة ونتنبه فيها إلى التنبيهات التالية. أولا أنبه إلى إتمام الضم. طيب يا إخوة الطالب كيف بدي خليه يتذوق معنى الضمة؟ كيف يتذوق معنى الكسرة؟ كيف يتذوق معنى الفتحة؟ من خلال المقارنة. من خلال المقارنة بين الصوت الفصيح للضمة والصوت الخطأ للضمة. من خلال الصوت الفصيح للفتحة وللكسرة والصوت الذي يقع فيه الخلل. فأقول مثلا عليكم عليكو كو عليكو كو كو. ها شوفوا شو سويت أنا يا شباب. كو ضممت الشفتين. كو كو شو كو ها كو ما ضميت الشفتين فطلع صوت غير فصيح لحرف الضمة. إذن أتنبه لإتمام الضم. إذن ماذا يلزمني عندما أنطق بالحرف المضموم؟ لا بد من ضم الشفتين إلى الأمام ضما محكما. إلى الأمام ضما محكما مع ارتفاع أقصى اللسان كما هو معلوم. أيضا أتنبه إلى ضبط زمن الحركة. إلى ضبط زمن الحركة. فنحاذر من ما يفعله بعض المعلمين. همزة ضم أو با ضم بو هو شغال يولد مدودا من الحركات وهذا خلل. الأصل أن يضبط الطالب زمن الحركة. تعالوا لنبدأ بقراءة الصفحة رقم 22. افتحوا يا إخوة على صفحة رقم 22 حتى نتابع ونقرأها سوية. يلا بشكل جماعي يا إخوة كلنا حتى نتعود. أنا تهمني هذه الصفحة يعني الصفحة الأخيرة في الضم التي تجمع الحركات الثلاث حتى تتعود أعضاء النطق عندنا على تتالي الحروف المتحركة مع ضبط إتمامها. يا إخوة هذا تجويد. هذا نطق للحروف القرآنية مع ضبط كيفية إتيان الإتمام بها إذا ما تتالت وهو الذي نعانيه كثيرا. هذا كان درس تلقين فردي. واضح يا إخوة هذه رياضة الفك وليس بينه وبين تركه إلا إذن هذه هي الرياضة. نحتاج إلى هذه الرياضة في أثناء الأداء. يلا نقرأها ابتداء تهجئة. همزة فتحة أ باء فتحة ب تاء فتحة ت ثاء فتحة ث جيم فتحة ج حاء فتحة ح همزة كسرة إ باء كسرة ب تاء كسرة ت ثاء كسرة ث جيم كسرة ج حاء كسرة ح همزة ضمة أو با ضم بو تاء ضم تو تاء ضم ثو جيم ضم جو حاء ضم حو خاء ضم خو دال ضم دو ذال ضم ذو راء ضم رو زاي ضم زو سين ضم سو شين ضم شو صاد ضم صو ضاد ضم ضو ضاء ضم ضو ضاء ضم ضو عين ضم عو غين ضم غو فاء ضم فو قاف ضم قو كاف ضم كو لام ضم لو لابد من الانتباه لضم الشفتين. نون ضم نو هاء ضم هو واو ضم هو ياء ضم يو درجا بشكل جماعي أ ب ت ث ج ح إي ب ت ث ج ح أو ب تو ثو جو رو خو دو لو رو زو سو شو صو بو طو بو عو غو فو قو كو لو مو نو هو و يو. جميل. تعالوا لنرى ضبط الحركات وقراءة الحروف مع الحركات. يلا يا إخوة مجموعة مجموعة، المجموعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وهكذا، كل مجموعة تبدأ بصطر، بقية الإخوة قرأوا بصوت منخفض والإخوة معهم الميكروفون بصوت عال. يا فتحة يا سين فتحة سا يسا عين يسع يا فتحة يا قاف فتحة قا يقع عين ضم عو يقع يا فتحة يا صاد كسر صي يصف فاء ضم فو يصف يا فتحة يا ضاد فتحة ضا يقع عين ضم عو يقع يا فتحة يا عين كسر عي يعد دال ضم دو يعيد يا فتحة يا قاف كسر قي يقي فاء ضم فو يقف يا فتحة يا صاد كسر صي يصل لام ضم لو يصل يا فتحة يا ثاء كسر ثي يثي قاف ضم قو يثق حاء ضم حو راء كسر ري حوري سين فتحة سا حوريسا حاء ضم حو زاي كسر زي حوزي ميم فتحة ما حوزي ما حاء ضم حو راء كسر ري حوري زاي فتحة زا حوريزا حاء ضم حو راء كسر ري حوري صاد كسر صا حوريصا عين ضم عو زاي كسر زي عوزي فاء فتحة فاء عوزي فاء عين ضم عو زاي كسر زي عوزي لام فتحة لا عوزي لا عين ضم عو زاي كسر زي عوزي ميم فتحة ما عوزي ما عين ضم عو زاي كسر زي عوزي قاف فتحة قا عوزي قا فتحة ثق ضم ق ثق لام فتحة لا ثقولا كاف فتحة ك ميم ضم مو كمو لام فتحة لا كمولا حاء فتحة ح سين ضم سو حسو نون فتحة نا حسونا خاء فتحة خاء باء ضم بو خبو ثاء فتحة ث خبو ثاء ذال فتحة ذا باء ضم بو ذبو لام فتحة لا ذبو لا شين فتحة شا راء ضم رو شارو فاء فتحة فا شارو فا كاف فتحة كا ثاء ضم ذو كثو راء فتحة را كثو را فاء ضم بو سين كسر سي فوسي خاء فتحة خاء فوسي خا باء فتحة باء عين ضم عو باعو دال فتحة دا بعودة. نون ضمة نو. باء كسرة ب نوبي. شين فتحة شا نوبي شا. ياء فتحة يا. هاء فتحة ها يها. باء ضمة بو يهابو. باء فتحة ب. صاد ضمة صو بصو. راء فتحة ر بصورة. نون ضمة نو. قاف كسرة قي نوقي. لام فتحة لا نوقي لا. ياء فتحة يا. دال فتحة دا يدا. عين ضمة عو يدعو. ياء فتحة يا. راء كسرة ري ياري. دال ضمة دو يريد. ضاء فتحة ضا. راء ضمة رو ضارو. فاء فتحة فا ضاروفا. قاف ضم قو. نون كسراني قوني. صاد فتحة ص قوني ص. يا فتحة يا. راء كسراري ياري. ثاء ضم ثو يريث. قاف فتحة ق باء ضم قو قابو. حاء فتحة ح قابو ح. نون ضم نو. سين كسرة سي نوسي. فاء فتحة فاء نوسي فاء. يا فتحة يا. هاء كسراني ياهي. نون ضم نو ياهي نو. سين فتحة سا. فاء ضم فو سافو. لام فتحة لا سافو لا. يلا نقرأها يعني بشكل جماعي درجا. حوريسة حزيمة. حوريزة حريصة. عزيفة عزيلة. عزيمة عزيقة. ثقولة كمولة. حسونة خبوثة. ذبولة شغوفة. كثورة فسيخة. بعودة نبيشة. يهاب بصورة. نقيلة يدعو يريد. ظروفة قنيصة يريث. قبوحة نسيفة. يهين سفولة. نصل الآن إلى حيث يجب أن يكون الاختبار الأول. امتحان المرحلة الأولى من دراسة الرشيدي. هنا انتهينا من المرحلة الأولى في دراسة الرشيدي، وهنا لابد من امتحان يمتحن فيه الطالب حتى نلاحظ يعني هذا مقياس. ما مقدار إتقان الطالب؟ كلما كان ضبطه وإتقانه لطريقة النطق واللفظ صحيحة فصيحة كان دليلا على دراسته لهذا المبحث بشكل دقيق. تعالوا لنقرأه سوية. عين ضم عو. بدنا نقرأه يا إخوة ببطء شديد. أريد أن أقرأه معكم ببطء شديد محققين الألفاظ. عين ضم عو. معي الجميع. عين ضم عو. ميم فتحة ما عما. راء عمر. كاف كسراكي راكي. باء فتحة ب راكبة. جيم فتحة جيمف جيمف. رجعنا لجيمف يا جماعة انتبهوا. جيم فتحة جا. جيم فتحة جا. ميم فتحة ما جما. لام فتحة لا جمالا. هاء ضمه جماله. ركب جماله. طيب ملاحظة ملاحظة يا إخوة. الكلمات المنفصلة الكلمات المنفصلة ماذا نفعل بالكلمات المنفصلة؟ نقرأها منفصلة. الكلمات المنفصلة نقرأها منفصلة بمعنى ركب. هل هي متعلقة بجمله من حيث الخط؟ ليست متصلة بها. إذن نقرأها منفصلة. فنهجئ كلمة ركبة لحالها ثم جمله لوحدها. نعيدها مرة ثانية. واضح؟ يعني بمعنى لا تقل راء فتحة راء كاف كسرة كي ركي. باء فتحة باء ركبة. جيم فتحة جاء ركبة جاء كما يفعل بعض المعلمين. واضح؟ مو ركبة جاء. شو هي ركبة جاء؟ إذن الكلمة منفصلة أقرأها منفصلة. وضحت الملاحظة؟ لا أهجئ الكلمة المنفصلة مشتركة. فلا أقول راء فتحة راء، كاف كسرة كي، ركي باء فتحة باء، ركب جيم فتحة جاء، ركب جاء. هذا خطأ. طيب شيخي هو خطأ هذا نزل في المصحف؟ يا جماعة هذا اصطلاحا، لحنا اصطلحنا بين إخواننا المشتغلين بهذا المجال أن نقرأ بشكل منفصل. بدك تقرأ بشكل جماعي؟ قرأ بشكل متصل، اقرأ بشكل متصل، لكن هذا فيه إثقال على الطالب من غير فائدة. فاقرأ الجزء المنفصل منفصلا. من عيد، راء فتحة راء، كاف كسرة كي، ركي باء فتحة باء، ركي باء، جيم فتحة جاء، ميم فتحة ما، جمع لام فتحة لا، جمال ها ضمه، جماله ركب جماله، صاد فتحة ص، عين كسرة عي، صعي دال فتحة د، صعيد جيم فتحة ج، باء فتحة ب، جبا لام فتحة ل، جبل هاء ضمه، جبله صعيد جبله، قاف فتحة ق، راء فتحة ر، قرأ همزة فتحة أ، قرأ باء كسرة ب، كاف ضمة بيكو بيكوتو، باء كسرة ب، بكتب هاء كسرة ه، بكتبه قرأ بكتبه، كاف فتحة ك، تاء فتحة ت، كتا باء فتحة ب، كتب باء كسرة ب، قاف فتحة ق، بق لام فتحة ل، بقال ميم كسرة مي، بقال مي هاء كسرة ه، بقال ميه كتب، بقال ميه نون فتحة ن، جيم فتحة ج، نجا حاء فتحة ح، نجاح باء كسرة ب، عين فتحة ع، بع ميم فتحة م، بعم لام كسرة ب، بعمله هاء كسرة ي، بعمله نجح، بعمله سين فتحة س، عين كسرة ع، سعي دال فتحة د، سعيد باء كسرة ب، باء فتحة ب، ببا لام فتحة ل، ببالا دال كسرة د، ببلدي هاء كسرة ه، ببلده سعيد ببلده حاء فتحة ح، سين ضم س، حسو نون فتحة ن، حسونا همزة فتحة أ، دال فتحة د، باء ضم ب، أدب هاء ضمه، أدبه حسون أدبه، كاف فتحة ك، ميم ضم م، كم لام فتحة ل، كمولة خاء ضمه، لام ضم ل، خلو قاف ضم ق، خلوق هاء ضمه، خلوقه كمل خلوقه. درجا بشكل جماعي، عمر ركب جماله، صعد جبله، قرأ بكتبه، كتب بقلمه، نجح بعمله، سعد ببلده، حسن أدبه، كمل خلقه. بارك الله فيكم وسددكم. يعني ما شاء الله تفاعلكم يا إخوة ممتاز وجيد، نحتاج أن نتدرب جميعا حتى نستفيد من بعضنا، إذا ما وقع خلل يقومك إخوانك في أثناء القراءة. تفضل إذا في سؤال. شيخ القادر، الموضوع بالذات هاي الصفحة أغلب الطلاب حافظين غيبا، نعم احنا ايش دائما كنا نعمل يعني، او يعني صيغة اختبار الطالب من اخر سطر خلقه كمنا، فاحنا نسأل من عند كلمة خلقه وهو يطلع على فوق، شلون هالطريقة تمام يعني بطول اختبار؟ هو إذا كان عند الاختبار عند الشيخ ما في مشكلة، لكن حتى ما يحصل خلل عند الطلاب أنت بإمكانك تستخدم الورقة المثقوبة وتستطيع أن تتنقل في الكلمة التي تريدها وتضبط أداء الطالب. صحيح معلوم معلوم صحيح صحيح. طيب هل من تساؤل؟ طيب يا إخوة بقي لأذان الظهر ثلث ساعة أخرى تقريبا وسننتهي، فسنأخذ المقدمة في السكون. إذا ما انتهينا الحمد لله، لم ننتهي أيضا الحمد لله على كل حال، ونتابع في يوم غد إن شاء الله تعالى. حضروا مشايخنا ميل حيعطينا المد. نتابع يا الأحبة في المبحث التالي وهو الحروف ساكنة. الحروف ساكنة، أنا أحتاج فكرة. هذه وظيفة إلى يوم غد، وله نصف درجة من يحضر لي فكرة إبداعية عن كيفية إيصال فكرة السكون، سواء عند أخواتنا في قسمهم أو عند الأخوة الذين تحضرون أمامي. الذي يعطيني فكرة مبدعة عن كيفية إيصال فكرة السكون للطالب فله نصف درجة، ونصف درجة كثيرة وكبيرة، نصف درجة والنصف كثير. طبعا الحروف الساكنة وبإمكانك أنت تحطها على الصحو والنوم، من اللي بيصح الحروف ومن بينيم الحروف. على كل الأحوال لك أن تبدع بما شئت، ونصف درجة والنصف شيخنا الشيخ أسامة والنصف كثير. إذن النصف كثير. تعالوا إلى الحروف ساكنة. افتحوا إذن يا أخي صفحة رقم 25، نتنبه إلى التنبيهات التالية. مبحث السكون تنبهوا فيه إلى ما يلي، حاول أن تسجل هذه التنبيهات حتى لا تنسى. أولاً كيف نقدمه للطالب، ووضعت علامة استفهام حتى أستثير إبداعاتكم إلى يوم غد. سأعرض لكم فكرتي كما عرضت لكم بعضاً من الأفكار في هذا اليوم، فتكون ليوم غد إن شاء الله تعالى، ونصف درجة لأكثركم إبداعاً. نتنبه في مبحث السكون تهجئة كل كلمة على حدة، كمثال عليها: من يقرأ يفرح، من يقرأ يفرح، فنهجئها منفصلة، من لوحدها ويقرأ لوحدها ويفرح لوحدها. لا تبدأ يعني بما أنها كلمات منفصلة فهجئها بطريقة منفصلة، ولا تثقلن على الطالب بطول الكلمة التي يهجئها حتى لا يقع الخلل وتداخل الحروف. وختاما كيفية التهجئة، بمعنى نحن رأينا كيف نهجئ في مبحث الحركات، تعالوا لنرى كيف نهجئ في مبحث السكون. ركزوا معي في هذا التدرج الذي يوضح تهجئة كلمة من. كلمة من كيف نهجئها؟ أولا ماذا ننطق؟ اسم الحرف، ثم حركة الحرف، ثم صوت الحرف مع حرف قبله. ليش من شوية قلنا ننطق صوت الحرف مشكولا، هون قلنا صوت الحرف مع حرف قبله؟ ليش؟ لأن الساكن لا يمكن البدء به، ولذا هو محتاج لحرف يسبقه. هي الفكرة التي أريدكم أن تبدعوا في طريقة إيصالها للطلبة حتى تكون واضحة. ثم نختم بالنتيجة. فكلمة من مثلا، طبعا نحن نتكلم عن الحرف الساكن في كلمة من، لأنك تبدأ فتقول ميم فتحة ما، ثم تنتقل إلى المراد. ننطق اسم الحرف نون. إلى ماذا ننتبه في حرف النون؟ أولا ها، إلى ماذا نتنبه؟ التنبيهات اللي ذكرناها في درس الحروف المجردة، أن نضم الشفتين عند نطق النون. أيضا عدم إشراب حرف المد بغنة، فلا أقول نون نون، طلع غنة في الواو، نو نون. رقم ثلاثة ها، أعطي الواو المدية حقها من الزمن، فلا أقول نون نون وإنما نون. تمام. رقم أربعة، أعطي البينية للنون الختامية، فلا أقول نون وإبلعها، أقول نون. هذا نون حرف بيني يحتاج زمنا متوسطا. نون، يلا كرروه معي، نون نون. إيش هاي الغنة؟ نون. جميل. إذن أبدأ بذكر اسم حرفي، ثم بماذا، ماذا عليه؟ سكون. إذا نون، ولا أقول سيكون كما ينطق البعض، ولا نون سكون كما سمعت من لفظ البعض، فلا أقول سيكون كما هو في لهجتي، اللهجة الدارجة لبعض إخواننا، ولا أقول نون سكون كما هو مستعمل في بعض المقررات المماثلة في التهجئة، نحن اعتمدنا هذه الطريقة فيرجى يعني الانتباه إليها. نون سكون، نون سكون، أيوة. شو بيطلع معنا؟ من. لما أردت أن تنطق النون الساكنة احتجت إلى حرف متحرك قبلها، هي صحيحة، يلا يلا حتى نستطيع ننطق فيها، فأتينا بالميم مفتوحة فأصبحت من. طيب ما نتيجة هذا؟ ما نتيجته؟ ها؟ ما نتيجته؟ من. إذا نطقنا من هنا نطقنا النون الساكنة يا جماعة، لأنه البعض بده يسأل على هذه القاعدة، يقول كيف نكرر الساكنة مرتين؟ نحن نقول ميم فتحة ما، نون سكون من، من. طيب ليش عدناه؟ ليش كررناها مرتين؟ الأولى للفظ الحرف. هل تستطيع أن تنطق النون الساكنة من غير متحرك قبلها؟ إذن هنا هذه يا إخوة ماذا؟ من أجل القدرة التوصل للنطق بالساكن، فأتينا بالميم المفتوحة فاستطعنا أن ننطق النون الساكنة. طيب ما نتيجة التقاء الميم الساكنة، الميم المتحركة بالنون الساكنة؟ تشكلت لنا كلمة من. واضح يا إخوة؟ إذن سجلوا هذه القاعدة حتى ينتبه إليها. تكرار الساكن مرتين، لما؟ الأولى للفظ الحرف، لأن الساكن لا يلفظ إلا مع متحرك قبله، والثانية لدرج الكلمة، والثانية لدرج الكلمة. طيب هذا مثال على كلمة بسيطة، تعالوا لأوسع العبارة، نأخذ من يقرأ، خلينا نشوف كيف حتكون طريقة التهجئة. أبدأ ميم فتحة ما، شو سوينا؟ الآن سأبدأ بتهجئتي من يقرأ. طيب الله عايشكم شيخنا الشيخ أسامة، ما شاء الله عطرنا المكان جزاه الله خيرا، حياكم الله. طيب ميم معي يا إخوة، ركزوا على اللوحة. بدأت أولا ميم فتحة ما، طيب نون ساكنة، نون سكون، من. ماذا نتج؟ من. إذن ميم فتحة ما، نون سكون، من، من. جميل. ثم يا فتحة يا، قاف سكون، يقو، يقو. شيخي ليش كررتها؟ ليش كررتها؟ مرة حتى أستطيع النطق بالقاف الساكنة، لا أستطيع أن أنطقها إلا مع المتحرك قبلها، واضح؟ والثانية للجزء من الكلمة الذي تشكل عندي فأقرأه درجا، واضح؟ الأول للنطق بالساكن والثاني لدرج الكلمة. يا فتحة يا، قاف سكون، يقو، يقو. طيب راء فتحة راء، ها شو صار معنا؟ يقرأ، يقرأ. همزة سكون، راء، يقرأ. واضح يا إخوة؟ إذن همزة سكون، راء، يقرأ. واضح يا إخوة؟ هي الهمزة هنا الساكنة، يقرأ، هذه الهمزة الساكنة كيف أنطقها؟ مع المتحرك قبلها الراء، فأقول الآن وصلنا إلى يقرأ، همزة سكون، كيف أنطق هذه الهمزة الساكنة؟ أحتاج إلى الذي قبلها فأقول لراء، همزة سكون راء، ما الذي تشكل؟ يقرأ. تمام يا إخوة؟ طيب وضحت الفكرة إذن يا إخوة؟ عرفنا لماذا نكرر الساكن؟ ما هي قاعدة ونحن مغمضين؟ هي ذات التهجئة السابقة، لا فرق، إلا أن الساكن لا يمكن البدء به، فنحن نحتاج إلى حرف متحرك حتى يتوصل من خلاله إلى النطق بهذا الساكن. تعالوا لنبدأ بالصفحة رقم 25، نقرأها بهدوء حتى تضبط القاعدة في أذهاننا ثم نتابع. ميم فتحة ما، نون سكون، من، من. ها فتحة ها، لام سكون، هل، هل. قاف فتحة ق، دال سكون، قد، قد. عين فتحة ع، نون سكون، عن، عن. لام فتحة ل، نون سكون، لن، لن. سين فتحة س، لام سل. كاف فتحة ك، ميم سكون كم كم باء فتحة باء لام سكون بل بل. يلا ركزوا يا إخوة بشكل أكبر، تعالوا نقرأها درجا. من هل قد عن لن سل كم بل. رائع. تعالوا لنتابع الآن، بدأ يعني المقطع يزداد قليلا من حيث عدة الحروف. يلا عين فتحة ع نون سكون عن عن ها ضمه عنه عين فتحة ع نون سكون عن عن ك فتحة ك عن ك فتحة ك يا سكون كي كي ف فتحة ف كيف همزة فتحة ا نون سكون ان انت فتحة انت ف فتحة ف واو سكون فوق فوق فتحة ق فوق يا فتحة يا دال سكون يد يد ف فتحة ف يد ف عين ضمع يدفع يا فتحة يا دال سكون يد يد يدمع عين ضمع يدمع يا فتحة يا ذال سكون يذ يذ ها فتحة ها يذها با ضمع يذهب يا فتحة يا راس يرقى عين ضمع يرقع. المجموعة هنا تابعوا السطر التالي. همزة فتحة أ لام سكون ال ال عين فتحة ع الع با ضم بو العب همزة فتحة أ شين سكون أش مجرفون شيخنا فتحة ر أشرى باء ضمّ بو أشرب همزة فتحة أ كاف سكون أك أك تاء ضمّ تو أكتو باء ضمّ بو أكتب همزة فتحة أ فاء سكون أف أف هاء فتحة ها أف ها ميم ضمّ مو أفهم يا فتحة يا همزة سكون ي ي ميم ضم م ي م را ضم ر يأمر يا فتحة يا همزة سكون ي ي ميم فتحة م ي م نون ضم ن يأمل يا فتحة يا همزة سكون ي ي فا كسرى في ي في كاف ضم ك يأفيكو يا فتحة يا همزة سكون يا يا نون فتحة ن يأن فا ضم ف يأنف بعدهم المجموعة التالية. يلا يا إخوة نون فتحة ن باء سكون نب نب تنبهوا إلى قلقلة الباء همزة ضم أو نبدأ نون فتحة ن قاف سكون نق نق را فتحة را نقرا همزة ضم أو نقرأ نون فتحة ن ها سكون نه نه دال فتحة ن نهدى همزة ضم أو نهدأ نون فتحة ن باء سكون نب نب فتحة ر نبرا همزة ضم أو نبرأ يا فتحة يا خاء سكون يخ يخ باء فتحة باء يخبى همزة ضم أو يخبأ يا فتحة يا فاء سكون يف يف تاء فتحة تاء يفتى همزة ضم أو يفتأ يا فتحة يا نون سكون ين ين شين فتحة شاء ينشا همزة ضم أو ينشأ يا فتحة يا لام سكون يل يل جيم فتحة جا يلجا همزة ضم أو يلجأ عين فتحة ع ميم فتحة ما عم لام ضمالو عملو كاف فتحة ك عملك يا فتحة يا را سكون ير ير ف ضمافو انتبه شيخنا انتبه مرة ثانية أعدها يرفا الفاء مفتوحة أعدها يا فتحة يا يا يا رقق الحاء لا تقول فتحة يا فتحة يا را سكون ير ير فاء فتحة فاء يرفا عين ضمة عو يرفع كاف فتحة ك يرفعك عملك يرفعك واو فتحة و كاف فتحة ك وك سين فتحة س وكس لام ضمل وكسل كاف فتحة ك وكسلك يا فتحة يا خاء سكون يا يا فاء كسرة في يخفي ضاد ضمل يخفض كاف فتحة ك يخفضك وكسلك يخفض رائع جميل جدا نقرأه جميعا درجة عنه عنك كيف أنت فوق يدفع يدمع يذهب يرفع ألعب أشرب أكتب أفهم يأمر يأمن يأفك يأنف نبدأ نقرأ نهدأ نبرأ يخبر يفتأ ينشأ يلجأ عملك يرفعك وكسلك يخفضك رائع جدا نتابع أيها الأحبة في صفحة رقم 26 وهو الكسرة مع السكون الكسرة مع السكون نتابع صاد كسرى صي فاء سكون صف صف قاف كسرى قي فاء سكون قف قف قاء كسرى قي فاء سكون طف طف عين كسرى عين فاء سكون عف عف قاء كسرى قي باء سكون طب طب لام كسرى لي نون سكون لم لم هاء كسرى لي ميم سكون هم هم ميم كسراني نون سكون ميم ميم رائع نقرأها درجا صيف قيف طيف عف طيب لن هم من رائع يلا يا إخوة المجموعة الأولى كل مجموعة سطرا ميم كسرامي نون سكون ميم ميم كاف فتحة ك ميم ك ميم كسرامي نون سكون من منها ضمه منه عين كسرى عين نون سكون عين عند الفتحة لا عند كاف فتحة ك عندك عين كسرى عين لام سكون عل عل ميم فتحة ما علم كاف فتحة ك علمك زاي كسرى زي دال سكون زد رائع علمك زد همزة كسرى إي حا سكون إح إح فا فتحة فا إح فا وا سكون فض فض انتبهوا انتبهوا الآن وقعنا في خلل ركزوا الظاء ماذا تحتاج حتى ننطق بها؟ أن ننطق بالفاء التي تسبقها فنقول هكذا ركزوا كيفية التهجئة همزة كسرى إي حاء سكون إح إح فاء فتحة فاء إح فاء ظاء سكون فظ الآن نطقنا الظاء ظاء سكون فظ إح فظ واضح يا إخوة نقرأها يلا تابعوا يا إخوة المجموعة همزة كسرى إي حاء سكون إح فاء فتحة فاء إح فاء ظاء سكون إح احفظ دال فتحة د را سكون در در سين فتحة س درس كاف فتحة ك درسك احفظ درسك زيد زيد عين كسرى عي لام سكون عل عل ميم فتحة ما علم كاف فتحة ك علمك رائع تابعوا راء سكون إرفع عين سكون فع إرفع نون فتحة ن فاء سكون نف نف سين فتحة س نفس كاف فتحة ك نفسك إرفع نفسك يا فتحة يا عين سكون يا يا لام ضمالو يعلو قاف فتحة ق د سكون قد قد راء ضمه قدر كاف فتحة ك قدرك يعلو قدرك انتبهوا يا إخوة مو يعلو قدرك يعلو هكذا يا فتحة يا عين سكون يع يع لام ضمالو يعلو هكذا تمام يلا يعلو قدرك المجموعة التي تليها همزة كسراء نون سكون إن دال فتحة دا را فتحة را دار سين سكون رس درست فتحة دا درست إن درست را فتحة را با كسرى بي ربي حا سكون به ربيح تاء فتحة تاء ربيح تاء واو فتحة و نون فتحة ن و انتبهوا يا إخوة الآن الواو هذه هي مرتبطة بكلمة نجحت لذلك تبقى معها في التهجئة فنقول ركزوا إذا كانت الكلمة منفصلة نفصل هذه متعلقة فتبقى متعلقة في أثناء التهجئة واو فتحة ونون فتحة ن ونا يلا سوية فتحة ونون فتحة ن ونا جيم فتحة ج ونجا حاء سكون جح ونجح تاء فتحة تاء ونجحت ربحت ونجحت همزة كسرى نون سكون إن كاف فتحة ك سين كسرى كسرى سي كسي لام سكون سل كسل تاء فتحة تاء كسلت إن كسلت ما عجبني أداءكم حنعيدها مرة ثانية مع أن أنتم من أكثرهم تميزا نعيدها مرة ثانية وحافظوا على تميزكم همزة كسراء نون سكون إن كاف فتحة ك سين كسرى سي كسي لام سكون سل كسل تاء فتحة تاء كسلت إن كسلت نون فتحة ن دال كسرى دي ندي ميم سكون دم ندم تاء فتحة تاء ندمت واو فتحة و خاء فتحة خاء وخاء سين كسرى سي وخس راء سكون سر وخسر تاء فتحة تاء وخسرت تستحق ندمت وخسرت تستحقون شكرا كبيرا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أعيدها مرة ثانية ندمت وخسرت نعيدها مرة ثانية جميعا يلا يا إخوة لأنه في خلل نون فتحة ن دال كسرى دي ندي ميم سكون دم ندم فتحة تا ندمت واو فتحة و خاء فتحة خاء وخاء سين كسرى سي وخاسي راء سكون سر وخاسر تاء فتحة تاء وخاسرت ندمت وخاسرت يلا بشكل جماعي نقرأ آخر سطرين همزة كسراء نون سكون إن تاء فتحة تاء راء فتحة راء را كاف سكون رب كرب تاء فتحة تاء تركت سين فتحة س عين سكون سع سع يا فتحة يا سعيا كاف فتحة ك سعيك هاء فتحة ها لام فتحة لا هلا كاف سكون لك هلك تاء فتحة تاء هلكت إن تركت سعيك هلكت. همزة كسراء جيم سكون إج إج تاء فتحة تاء إج تاء هاء كسراء إجتهي دال سكون هيد إجتهيد يا فتحة يا واو سكون يو يو ميم فتحة ما يوم كاء فتحة كاء يومك واو فتحة وا لام فتحة لا ولا يا سكون لي ولي لام فتحة لا وليلى كاف فتحة كا وليلك لام كسرى لي تاء فتحة تاء لتاء سين سكون تس لتسعى فتحة ع لتسعى دال فتحة دا لتسعى دا اجت يومك ليلك لتسعد. رائع جدا يا إخوة، الله يكتب أجركم يا إخوة. كثرة التدرب، الرشيد يحتاج إلى تدرب. وإيش عم يقول لك الشيخ هنا؟ عم يقول لك اجتهد يومك وليلك لتسعد برفيع الدرجات في ختام الدورة. تمام يا جماعة، فاجتهد يومك وليلك لتسعد. تعالوا لنقرأها درجا جماعة. منك منه عندك علمك سجد احفظ درسك زد علمك ارفع نفسك يعلو قدرك إن درست ربحت ونجحت إن كسلت ندمت وخسرت إن تركت سعيك هلكت اجتهد يومك وليلك لتسعد. رائع جدا. ننتقل إلى صفحة رقم 27، الضمة مع السكون، ثم نختم إن شاء الله تعالى بآخر مبحث إن شاء الله تعالى نختم به هذا اللقاء، ونلتقي في يوم غد إن شاء الله. تعالوا لنتابع أيها الأخوة سريعا نفس الطريقة في التهجئة التي ذكرناها كيفية التهجئة، سنتابعها الآن إن شاء الله تعالى. مجموعة مجموعة، السطر الأول سطرا سطرا هكذا. قاف ضم قو لام سكون قل قل سين ضم سو لا سكون سد سد قاف ضم قو ميم سكون قم قم جيم ضم جو لا سكون جد جد طاء ضم قو لام سكون طل طل خاء ضم خو ذا سكون خل خل ذا ضم ذو قاف سكون ذوق ذوق شين ضم شو دال سكون شد شد. ركزوا معي يا إخوة في ملاحظة، تدربنا أنه إذا ما أتى حرف مضموم ثم تلاه ساكن فلا بد من الضم عند المضموم والإرجاع إلى وضع السكون عند الساكن. طيب إذا أجى مضموم ثم ساكن ثم مضموم، أضم عند المضموم وسكن عند الساكن، أعيد الضم ثانية عند المضموم الثاني. فكلمة مثلا كل عند الكاف أضم الشفتين، عند اللام الأولى الساكنة أسكن أعضاء النطق ثم أضم عند اللام المضمومة، هكذا كل كل. واضح يا إخوة؟ كل كل. إذن الآن حين أقرأ فلا أقول قم، قاف ضم قو ميم سكون قم قم، ولا أقول قم قم. تمام يا إخوة؟ الطالب يأخذ منك، يعني أنت قدوة له في الأداء، يأخذ منك إن ضممت ضم وإن أتيت بالأداء الصحيح أتى به، لذلك نركز على هذا. تعالوا لنقرأ أيها الأحبة. صاد ضم صو نون سكون صن صنها ضمه صنه. واضح يا إخوة؟ صنه، ولا أقول صنه صنه. واضح؟ صنه صن معي، تدربوا تدربوا معي جميعا. صنه صنه صنه خذه خذه خذه ذوقه ذوقه ذوقه مره مره صاد ضم صو نون سكون صن صن ها ضمه صنه. جميعا يا إخوة نتابع. خاء ضم خو ذال سكون خذ خذ ها ضمه خذه ذال ضم ذو قاف سكون ذوق ذوق ها ضمه ذوقه ميم ضمه را سكون مر مر ها ضمه مره عين ضمه دا سكون عود عود ها ضمه عوده يا ضمه جيم سكون يوج يوج لام فتحة لا يوجلا باء ضمه يوجله يا ضمه يو نون سكون ين ين صاد فتحة ص ينص را ضمه ينصر يا ضمه يو باء سكون يف يف تاء فتحة ك يفتح حاء ضمه يفتح يا ضمه ي راء سكون ير ير سين فتحة س يرس لام ضمال يرسل يا ضمه ي كاف سكون يك يك راء فتحة ر يكر هاء ضمه يكره همزة فتحة أ نون سكون أن أن تاء ضمة أنت ميم سكون تم أنتم ميم كسرة مي نون سكون من من هاء ضمه منه ميم سكون هم منهم عين فتحة أ نون سكون عن عن كاف ضمك عنكم ميم سكونكم عنكم عين كسرة عي نون سكون عن عن دال فتحة د عند هاء ضمه عنده ميم سكون هم عندهم عين كسرة عي نون سكون عن عن دال فتحة د عند كاف ضمك عندك ميم سكونكم عندكم ميم فتحة ما نون سكون من من يا فتحة يا كاف سكون يك يك تاء ضمة يكتب باء سكون تب يكتب يا فتحة يا نون سكون ين ين جيم فتحة جا ينجا جي سكون جح جح جح نعيدها مرة ثانية وركزوا يا إخوة ركزوا مرة ثانية يا فتحة يا نون سكون ين ين جيم فتحة جا ينجا حا جح ينجح من يك تب ينجح واصلوا ميم فتحة ما نون سكون من من يا فتحة يا حاء سكون يح يحفى فتحة ف يحفى ضاء سكون فض يحفظ يا فتحة يا ضاء سكون ير ير باء فتحة ب يربى حاء سكون بح يربح من يحفظ يربح ميم فتحة ما نون سكون من من يا فتحة يا قاف سكون يق يق را فتحة را يقرا همزة سكون را يقرا يا فتحة يا فاء سكون يف يف را فتحة را يفرا حاء سكون رح يفرح من يقرأ يفرح ميم فتحة ما نون سكون من من يا فتحة يا دال سكون يد يد راء ضمار يدر سين سكون رس يدرس يا ضمار فاء سكون يف يف لام كسر يفلح حاء سكون لح يفلح من يدرس يفلح. ميم فتحة ما نون سكون من من يا فتحة يا كاف سكون يك يك يك س لام سكون يك سل يك سل. نعيدها ثانية. يا فتحة يا كاف سكون يك يك سين فتحة س يك س لام سكون سل يك سل. يا فتحة يا نون سكون ين ين دال فتحة دا ين دا ميم سكون دم ين دم ين دم. ميم فتحة ما نون سكون من من يا فتحة يا جيم سكون يج يجتا فتحة تا يجتا ها كسراه يجتهي دال سكون يجتهي يا فتحة يا عين سكون يوم يوم نون فتحة نا يغنى ميم سكون نم يغنم تهيد يغنم سكون أص أص دال ضم دو أص دو قاف سكون دوق أص دوق با كسر بي قاس بقاء واو سكون قو بقو لام كسر لي بقولي كاف فتحة ك بقولك أصدق بقولك همزة ضم أو را سكون أر أر فاء ضم فو أرف قاف سكون فوق أرفق باء كسر ب نون فتحة ن بنا فاء سكون نف بنف سين كسر سي بنفسي كاف فتحة ك بنفسك أرفق بنفسك. بارك الله فيكم أيها الأحبة وسأرفق بكم إن شاء الله تعالى وبنفسي. فأترك التدريب على اللوحة التالية أيها الأحبة. أسعد وزينب والتي تجمع ما سبق. لذلك أرجو أيها الأحبة أن تحضروها غدا وما بعدها. حاولوا أن تحضروا قدر الإمكان للضبط والإتقان. يا إخوة الرشيدي خبرة تراكمية، كلما تدربت كلما تمكنت. لذلك اجتهدوا بارك الله فيكم في مراجعة ما تم أخذه اليوم وما تم أخذه سابقا، لنتابع في يوم غد من الصفحة رقم 28. أرجو من الجميع التحضير الجيد، وفقني الله وإياكم لمرضاته، والحمد لله رب العالمين.